بسم الله والله ما جابها غير الشحات محمود والله. Oh, شيخ محمود يا حاج محمود يا كمان صلوا على النبي. السماع يسمع شغل السماع يسمع صلوا على النبي. احنا احلى شغل صلوا على النبي. لوك كمان يا مولانا هذا كتير لوحده يا السماء يا سقف طورنا فيهم ضوء Thank you.